وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. هشام بن عروة يروي عن عروة بن الزبير أنه كان إذا طاف بالبيت يستلم جميع الأركان. إذن عروة يستلم الأركان الأربعة، ومن قبله معاوية رضي الله تعالى عنه كان يستلم الأركان الأربعة، فرآه ابن عمر وقال ما هذا يا معاوية؟ الرسول استلم الركنين فقط، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فمعاوية كان برأيه وباجتهاده يستلم الأركان الأربعة، وابن عمر أنكر عليه. ولكن هنا عروة بن الزبير يستلم الأركان الأربعة، فهل هو على رأي معاوية ولا ماذا يكون؟ يقول لا، استلام عروة بعد أن بنى عبد الرحمن بن الزبير. عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة بناها على إيش؟ قواعد إبراهيم، ما كانش فيه حجر، فكانت القواعد قائمة على أسسها. إذا لما أقيمت القواعد للركنين الشاميين على قواعد إبراهيم تساوت مع الإيش؟ الركنين اليمانيين. فكما نستلم الركن اليماني والحجر الأسود لقيامهما على قواعد إبراهيم، فقد أقيم الركنان الشاميان كذلك على قواعد إبراهيم في بناية ابن الزبير. فكان إيش؟ عروة يستلم الأركان كلها، لأنها كلها على إيش؟ قواعد إبراهيم. ولكن بعدما نقضت الكعبة ورد الشاميان إلى إيش؟ داخل البيت، هل هما في محلهما الآن؟ لا. إذا هل يستلم كما كان يستلم عروة؟ لا. إذا عروة السلم أو ابن عمر ترك حينما كان الركنان خارجان عنه داخلان داخل البيت، وعروة السلم حينما إيش؟ كان الركنان خارجان على أطراف البيت. فلما رجع الركنان إلى الداخل هل يصبح الآن محل استلام؟ لم يكن الآن محل إيش؟ محل استلام. قال وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. هذه ناحية أيضا، كان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه، يعني إذا كان فيه زحام ولم يستطع أن يصل إليه. ويذكرون في ذلك في أخبار مكة وفي بناية الكعبة وفي فضائل الحج أن من استلم الركن 70 ملك يدعون له أو يستغفرون له أو له فضائل يذكرونها الشيء الكثير. فبعضهم يجعل الركن اليماني كالحجر الأسود سواء في الفضيلة في الاستلام، والجمهور على أن الركن الأساسي هو الحجر الأسود والركن اليماني يليه وبعد ذلك لا تستلم. فإذا تيسر للإنسان أن يستلم الركن اليماني كما يقولون يستغفر له 70 ملك، وإذا لم يتيسر له وغلب عليه فلا مانع كما كان يفعل عروة. مثل ما يقول الأخ كيفية استلام الركن اليماني، يطيل الفقهاء في هذه المسألة. منهم من يقول يفعل بالركن اليماني كما يفعل في الحجر الأسود إلا وضع الجبهة، يعني يستلم باليدين الثنتين ويقبل بالفم. وبعضهم يقول لا، التقبيل لم يرد في هذا الركن اليماني، إذا يستلم باليدين فقط. إذا لم يتيسر باليدين بيد واحدة، طيب إذا لم يتيسر لا تقبيل وهو ليس مشروع فيه، لم يتيسر استلامه باليدين أو باليد الواحدة، هل يأخذ عودا ويستلمه به؟ قالوا لا. إذا لم يتيسر وجاء في محاذاته يكبر ويمضي، هل يشير بيده كما يشير عند الحجر الأسود؟ بعضهم يقول لا يشير، والخلاف موجود عن مالك رحمه الله. منهم من يروي عن المدولة بأن مواضع التكبير ورفع اليدين منها عند الركن اليماني، وبعض المالكية ينكر ذلك عن مالك. إذا المشهور في هذا المكان هو أن يستلمه بيده ولا يمسح وجهه ولا يقبل يده بعدها، ولا يقبل الركن اليماني مجرد استلام باليد ويمضي. فإذا لم يصل إليه بيده يشير إليه بيده من بعيد أو لا يشير، يكبر او لا يكبر؟ الصحيح عند الجمهور انه يكبر ويشير بيده ويمضي ولا يقبل اليد ولا يحاول لمسه بعود او بنحوه، والله تعالى